وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل من أجل ذلك مدح نفسه وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. العذر معناه الاعتذار يعني عذر قبول العذر التوبة يحب توبة عبده. فلذلك إذا أجرم العبد وأذنب العبد وارتكب فواحش يعني ما تركه وخلى نفسه بل أرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب حتى يتوب إليه، وهذا من محبته للتوبة للعذر لقبول العذر. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن حجاج بن أبي عثمان قال أنه قال قال يحيى وحدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. قال يحيى غيرة الله، غيرة الله سبحانه وتعالى معناه أن يقع المؤمن في الفواحش. قال يحيى وحدثني أبو سلمة أن عروة بن الزبير حدثه أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثت أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أغير من الله عز وجل. نعم. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبان بن يزيد وحرب بن شداد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل رواية حجاج حديث أبي هريرة رضي الله عنه خاصة ولم يذكر حديث أسماء رضي الله عنها. وبه إليه قال وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا شيء أغير من الله عز وجل. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يغار والله أشد غيرا. وبه إليه قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بهذا الإسناد. باب قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. وبالسند المتصل إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن يزيد بن زريع واللفظ لأبي كامل قال حدثنا يزيد قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك قال فنزلت وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال فقال الرجل ألي هذه يا رسول الله؟ قال لمن عمل بها من أمتي. هذه هي الحسنات يذهبن السيئات، وهذا نص كتاب الله إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك رجل وجد امرأة فأعجبته فأغراه الشيطان فقبلها، امرأة أجنبية فقبلها، ثم ندم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. قال وما هو؟ قال لقيت امرأة أجنبية لا تحل لي فقبلتها فأقم علي حد الله. فقال بهذا تكلمه فأنزل الله تعالى بذلك فقال إن الحسنات يذهبن السيئات صل معنا هذه الصلاة يغفر الله لك، يعني معناه أن الحسنات تمحى السيئات، هذه السيئات تمحى

قال حدثنا أبو أسامة عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن عونا وسعيد بن أبي بردة حدثه أنهما شهد أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا. قال فاستحلفه عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو 3 مرات أن أباه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحلف له. قال فلم يحدثني سعيد أنه استحلفه ولم ينكر على عون قوله. نعم. إذا أراد الله يعني إذا دخل مسلم الجنة يعطى فداءه من اليهود والنصارى، خذ هذا الرجل وفك به نفسك فيدفع إلى النار وهو يدخل الجنة. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى جميعا عن عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد نحو حديث عفان وقال عون بن عتبة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة ابن أبي رواد قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى فيما أحسب أنا. قال أبو روح لا أدري ممن الشك. قال أبو بردة فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال أبوك حدثك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت نعم. وبه إليه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام الدستوائي عن قتادة عن صفوان بن محرز عن صفوان بن محرز أنه قال قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول أي ربي أعرف. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله. يعني المناجاة النجوى الذي يناجي الله به عبده المؤمن الذي عنده ذنوب سيئات، هذا إذا أراد الله أن يسامحه يدنيه منه يقربه حتى لا يسمع الآخرون كلامه، ثم يضع عليه كنفه ستر حجاب حتى لا يسمع كلامه فيقربه بذنوبه يا فلان ألست تعرف ذنب كذا فعلته يوم كذا ليلة كذا وفعلت كذا وفعلت كذا؟ فيقول يا رب أعرف أعرف أعرف كل هذا كل هذا أعرفه ولا ينكر شيئا. فيقول له آخرا قد سترتها لك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم، اليوم مغفرة وفي الدنيا ستر. سامحه الله تعالى عن ذلك. بل في رواية ورد أنه أعطى مكان كل سيئة حسنة، يعني هذا معنى قوله تعالى في بعض التفاسير يبدل الله سيئات بحسنات وأعطى مكان سيئات حسنة. فهذا يعني من يناجيه الله سبحانه وتعالى ويعفو عنه. وأما الكفار والمنافقون فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، هكذا يعلن إعلانا بينا أمام الخلائق. نعم. انتهى الجزء، انتهى المجلد.